الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الله الجنة بغير حساب، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف الشد العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. الحمد لله رب العالمين، وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق المقدمات الأربع، وهي قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، والثانية: وعرفت الشرك بالله، والثالثة: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل، والرابعة: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل. ثم ذكر النتيجة: إذا عرفت هذه المقدمات الأربع أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، وتقدم شرحها في الدرس السابق. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم. من ماذا الخوف؟ الخوف من الشرك، ومن أن تقع فيما وقع فيه أولئك من الضلال والانحراف والجهل، والخوف أيضا من أن يذهب عنك التوحيد الذي تكون به النجاة يوم القيامة. وإذا كان إمام الموحدين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام، فغيره من باب أولى. يقول الله تبارك وتعالى عنه عندما دعا ربه: قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام الموحدين إمام الحنفاء يدعو ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد خليل الرحمن إبراهيم. ولهذا بوب المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد بابا سماه باب الخوف من الشرك، بعد أن ذكر حقيقة التوحيد وفضل التوحيد أعقبه بباب الخوف من الشرك. وبعض الناس يهون من شأن التوحيد، يقول: الناس على فطرة سليمة لا داعي للخوف، وهذا من الجهل. وإلا الناس كانوا على فطرة سليمة بعد آدم، لكن اجتالتهم الشياطين فوقعوا في الشرك الأكبر. وسيأتي لنا إن شاء الله خوف النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره من الوقوع في الشرك، وإخباره بأن طوائف من أمته ستقع في الشرك. ولا شك أن الخوف من الشرك هذا يورث ثبات التوحيد ويورث قوة العلم. والشيخ رحمه الله جمع في هاتين الفائدتين بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. في الفائدة الأولى الرجاء والرغبة والطمع، وفي الفائدة الثانية الخوف والرهبة. وهذا هو مسلك المؤمن الحق، أن يجمع بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل في وصف الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمسلك الحق الجمع بين الخوف والرجاء. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه يشير بذلك لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي صحيح مسلم من حديث جندب قال عليه الصلاة والسلام قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. فتحذر ربما تكلم بكلمة يخرج بها من الدين. وكما سيأتي لنا في قصة الذين قالوا في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعنون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فنزل قوله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المصنف رحمه الله مثل لك هنا بنوع من أنواع المكفرات وهي المكفرات القولية، وإلا هناك مكفرات عملية ومكفرات قلبية مبسوطة في كتب أهل العلم. قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يقولها يعني ماذا؟ كلمة الكفر، يعني وقد يقول كلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وهذه العبارة أشكلت على بعض الناس فظن أن المصنف رحمه الله لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الاعتقاد، وقابلهم فريق آخر وادعوا بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى الإعذار بالجهل مطلقا، واحتجوا ببعض أقواله كما في تاريخ ابن غنام أنه قال وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. وقال مرة إن الجاهل لا نكفره بل نعذره وهو من أهل الإسلام. والصحيح هو الجمع بين هذين القولين، فيقال بأن شيخ الإسلام وهكذا هو رأي المحققين من أهل العلم أن الجاهل لا يكفر بجهله. الجاهل يعني فيما يتعلق بالعذر بالجهل أنه لا يعذر بالجهل مطلقا بل يفصل في الجهل، فلا يعذر به مطلقا ولا ينفى العذر به مطلقا. هذا هو وجه الجمع. والواجب على طالب العلم في مثل هذه المسائل والأقوال المختلفة عن العلماء أن يجمع بين أقوالهم، لأن أقوال العلماء فيها العام والخاص، وفيها المطلق والمقيد، وفيها المحكم والمتشابه كنصوص الكتاب والسنة، فيها عام وخاص ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه، فتجمع النصوص بعضها إلى بعض. ولهذا من أسباب الانحراف عند الخوارج في جهة والمرجئة في الجهة المقابلة أنهم أخذوا بطرف من النصوص. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، والمعطلة أخذوا نصوص التنزيه وأهملوا نصوص الإثبات، والممثلة أخذوا نصوص الإثبات وأهملوا نصوص التنزيه. والحق هو الجمع بين النصوص وبين أقوال أهل العلم. وهذه المسألة، مسألة العذر بالجهل في باب العقائد، مسألة مهمة وخطيرة، وقد كثر الخوض فيها، وأهل العلم رحمهم الله لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول الذين يقولون بالعذر بالجهل في العقائد، وهذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، والذي عليه العلماء في هذا العصر من أتباع أئمة الدعوة. لكنهم لما يقولون بالعذر بالجهل لا يعنون أي جهل، وإنما هناك ضوابط لهذا الجهل، فقالوا لا بد أن يثبت أنه جاهل فعلا. مثال ذلك إنسان حديث عهد بكفر، أو عاش ببادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم الشرعي، أو عاش في زمن اندرست فيه آثار الرسالة، فقالوا هذا النوع من الجهل يعذر فيه من فعل المكفر أو قاله أو اعتقده. وقالوا الجهل عذر مؤقت، ودار الإسلام مظنة عدم الجهل بخلاف دار الكفر. أما الجهل الذي سببه الإعراض عن العلم وقبول الحق فهذا لا يعذر به، لا يعذر بهذا الجهل. العلم موجود لكنه معرض عن سؤال أهل العلم، ومعرض عن التوجيه وعن النصح، مصر على الباطل كما تقدم في الحديث، لا يلقي لها بالا، يدل على أنه معرض مهمل. فإذا هم يفرقون بين الجهل الذي سببه عدم وجود من ينبهه للحق، وبين الجهل الذي سببه الإعراض. وأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وقالوا هذه النصوص عامة تشمل العقائد وتشمل العبادات، وأيضا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا وإذا كان لا يعذر بالجهل مطلقا فما الفائدة إذن من إرسال الرسل؟ واستدلوا بآيات كثيرة لا يتسع المقام لبسطها، وسيأتي بعضها إن شاء الله في أثناء الردود. وهذا القول هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يعذر بالجهل مطلقا، لهم أدلة أيضا، لكنها إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. ولهذا أجاب عنها أصحاب القول الأول إما بالرد وإما بالتوجيه إن كانت صحيحة. ثم ها هنا قواعد مهمة لا بد أن تتنبه لها في هذا الباب الخطير. القاعدة الأولى أن تعلم أن الجهل بالمكفر ينقسم إلى قسمين. الجهل بالمكفر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ممن لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الكفر في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون، يمتحنهم الله عز وجل كأهل الفترة وأطفال الكفار ومجانينهم. والقسم الثاني ممن يجهل المكفر أن يكون هذا الجهل من شخص يدين بالإسلام لكنه عاش على هذا المكفر ولم يخطر بباله أنه مكفر لعدم وجود من ينبهه، فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وفي الآخرة أمره إلى الله. هذا على القول بالإعذار بالجهل. القاعدة الثانية التكفير ينقسم إلى تكفير بالوصف وتكفير بالعين. التكفير بالوصف مثل أن يقال من سجد للصنم فهو كافر، ومن سب الله فهو كافر. وأما تكفير المعين فهذا لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، كأن يكون بكامل قواه العقلية وأن لا يكون مكره على الكفر كما سيأتي إن شاء الله في خاتمة الكتاب في بيان أحكام الإكراه. ومن الموانع الإغلاق، لا يدري ما يقول، كالرجل الذي فقد راحلته فوجدها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلام في ظاهر الكفر أو ليس بكفر، لكن هل هو كفر؟ لم يكفر، لأنه ما جرت على لسانه ما قصد، من شدة الفرح. أو من موانع التكفير شبهة التأويل، فإذا الحكم على شخص معين بالكفر هذا مرتبط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ثم لتعلم أن الأصل في من ينتسب للإسلام هو بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، وعليه فينبغي الحذر من التساهل في التكفير لما في ذلك من الخطورة، ولأنه يترتب عليه أحكام خطيرة تطبق عليه أحكام المرتد إذا حكمت بكفره. فهو إذن من الخطورة بمكان، ولهذا جاء التحذير من ذلك، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. انظر خطورة الأمر. وجاء في رواية أيضا: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين أو هي رواية أيضا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ولهذا ينبغي الحذر من التسرع في الحكم على الناس، هذا أمره خطير، ولكن مع الأسف قد وجد من تساهل في هذا الباب لجهله بهذه الأحكام وجهله بأقوال أهل العلم في هذا الباب الخطير. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الخطأ والزلل. ثم قال رحمه الله: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار. يقولها، الضمير يعود على ماذا؟ كلمة الكفر. فالكفار المشركون في كل زمان، المشرك يظن أن العبادات التي يتقرب بها إلى الأولياء والأضرحة والقبور يظن أنها تقربه إلى الله، لأنه ما عبد القبر لذاته وإنما لأجل أن يشفع له عند الله ولأجل القربة. ولهذا لو قلت للمشرك: هل أنت تحب الله؟ يقولك نعم. تقول: هل أنت تبغض الله؟ يقول: لا. إذن لماذا تفعل هذه الأشياء؟ قال: لأجل القربة إلى الله. فإذن المشرك يظن أن هذه الأعمال الكفرية تقربه إلى الله، وهكذا تجد ذلك عند عباد القبور وعند المبتدعة، يظنون أن الأعمال التي هم عليها أنها تقربهم إلى الله. وهنا تكمن الخطورة في الشرك، ويتأكد الخوف منه والحذر منه، أشد الحذر. حتى كفار قريش لو سألهم سائل: هل أنتم تحبون الله؟ قالوا: نعم نحب الله. أنتم تبغضون الله؟ قالوا: لا. فلماذا تفعلون هذه الأفعال؟ قالوا: لتقربنا إلى الله زلفى. فانظر، إذن قد يقول كلمة الكفر يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار. قال: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحه وعلمه، أتباع نبي، أصحاب نبي، مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قوم موسى عليه السلام لما مروا على قوم يعبدون لهم آلهة يعبدونها، ظنوا أن هذا أمر محمود، فطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، لأن هذا غير معروف عند الفراعنة عند فرعون، ربهم من؟ فرعون. فظنوا أن هذا أمر محمود، وهذا الطلب هم ما فعلوا، مجرد طلب، هذا وقع منهم عن جهل. ولهذا قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. وإلا لو فعلوا لكفروا، كما حصل من الصحابة في الطريق إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فظنوا أن هذا أمر محمود. فإذا كان هذا وقع من أصحاب موسى ومن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الحدثاء عهد بكفر، فما الظن بمن بعدهم؟ يكون الخوف أشد، فقد تخفى بعض أفراد التوحيد على بعض الموحدين. والمصنف رحمه الله يقصد بهذا التحذير، وأنه ينبغي للموحد أن يخاف وأن يحذر إذا كان هذا وقع من موحدين، ظنوا أن هذا أمر محمود، فغيرهم يكون من باب أولى، فيحذر أشد الحذر. قال، ولهذا قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، يعني من الجهل والوقوع في الشرك، فقد زلت فيه أقدام ووقع فيه أقوام بظنون. وقد خاف نبينا عليه الصلاة والسلام، خاف على أمته من الوقوع في الشرك، بل حذر من ذلك، فقال فيما أخرجه ابن أبي شيبة: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن طوائف من أمته سيقعون في الشرك وعبادة الأوثان، فقال فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياتي نساء دوس على ذي الخلصة. ولا شك أن ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وحذر منه يجب على كل مسلم، بل على كل موحد أن يحذر منه وأن يخاف من الوقوع فيه. فهؤلاء سادات الأولياء أئمة الحنفاء خافوا من الشرك وحذروا منه، فينبغي الحذر والخوف. المصنف رحمه الله قال هنا: يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ما الذي يخلصك من الشرك؟ الذي يخلصك هو أن تتعلم التوحيد، وأن تعرف ما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد، فتحذر من جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات التي توقع بالشرك. والمصنف رحمه الله أراد بهذا المقطع من قوله: إذا عرفت ما قلت لك، فذكر المقدمات الأربع وذكر النتيجة في قوله: أفائدك فائدتين، الفرح والخوف. أراد بهذا أن يهيئ نفسك أيها الموحد لكشف الشبهات التي سيوردها. فأراد رحمه الله أن يقيم حواجز نفسية قوية قبل عرض الشبهات، حتى لا تتلقى الشبهات تلقيا عقليا بحتا، كما هو منهج المتكلمين من الأشاعرة والمرجئة والمعتزلة، يناقشون كثير من هذه المسائل نقاشا عقليا بحتا، ذلكم لأن الشبهات مدحضة مزلة زلت فيها أقدام، سواء في عرضها أو في كشفها. ولهذا يذكر ابن رشد عن شيخه الغزالي لما أراد أن يرد على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، يقول: إن الغزالي ابتلع الفلسفة فأراد أن يتقيئها فعجز، فكتب ابن رشد كتابه تهافت التهافت، يعني أنقذ الغزالي. فلهذا المصنف رحمه الله أراد أن يبني في نفسك هذه القواعد النفسية، فالرد على الشبهات يحتاج إلى قواعد علمية محكمة وإلى قواعد نفسية إيمانية. فمصنف رحمه الله فيما سبق في أول الكتاب ذكر لك القواعد العلمية المحكمة، ثم ذكر هنا القواعد النفسية وهي الفرح والاستبشار بفضل الله ورحمته، والخوف والحذر حتى تكون أيها الموحد عند عرض الشبهات وعند كشفها محصنا من الناحية العلمية والناحية النفسية الإيمانية. فإذا عرضت الشبهة عظم خوفك من الشرك وخرجت بما وفرحت أيضا بما أنت عليه من التوحيد، وهذا بإذن الله يجعلك في حصن حصين وأمان بفضل من الله ورحمة. ثم بعد هذا المقطع انتقل رحمه الله إلى مقطع آخر وإلى قاعدة مهمة، وربما هي القاعدة الأخيرة قبل الدخول في مناقشة الشبهات. نعم. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوما كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة والسنان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دلت هذه الآية على أنه ما من نبي بعثه الله إلا له أعداء، وهذه سنة الله المضطردة. ومن هؤلاء الأعداء؟ أعداء الأنبياء، أعداء التوحيد، هم كما ذكر الله في هذه الآية: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء هم أعداء الأنبياء والرسل وأعداء التوحيد ودعاة التوحيد، وهذه العداوة تكون بالتوحيد، لأن الأنبياء يدعون إلى التوحيد، وهؤلاء الشياطين يدعون إلى الشرك. ولهذا قال ورقة بن نوفل كما جاء في الصحيحين، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لم يأتي أحد، أو قال: لم يأتي رجل قط بالذي جئت به إلا عودي. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته. ما الحكمة؟ في أن الله ما بعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. من الحكم في ذلك وضوح التوحيد وزيادته، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. ومن الحكم أن يتميز المؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب. ومن الحكم الابتلاء، يبتلي الله عز وجل العباد فيرفع الدرجات ويكفر السيئات. ومن صور هذه العداوة التي يكيدها أعداء التوحيد، أعداء الأنبياء والرسل، الشياطين، الإنس والجن، من صور هذه العداوة التشكيك وإثارة الشبهات. ولهذا قال عز وجل زخرف القول غرورا، إذن عندهم قول وعندهم حجج وشبه مزخرفة. وإذا كان هذا هو حال الأنبياء فكذلك ورثة الأنبياء من أهل العلم والإيمان الدعاة إلى التوحيد سينالهم من العداوة ما نال الأنبياء. والمصنف رحمه الله أراد بهذا التقرير أن ينبه دعاة التوحيد إلى أنه سيكون لهم أعداء يحاربونهم ويحاربون دعوتهم، فلا بد من التهيؤ لذلك والاستعداد. ولهذا قال بعد ذلك وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فإذا أعداء التوحيد وهم أعداء الأنبياء والمرسلين أصناف. ولهذا قال المصنف وقد يكون، يشير بذلك إلى أنهم أصناف، وهم كذلك. الصنف الأول من أعداء التوحيد عوام مقلدون، ليس عندهم علم ولا حجج، وإنما الذي حملهم على ذلك الجهل والبغضاء، فعادوا التوحيد وعادوا الرسل وأتباع الرسل ودعاة التوحيد جهلة، عوام مقلدون. والصنف الثاني أصحاب علوم كثيرة وكتب وحجج، يقررون في كتبهم الباطل الذي هم عليه، ويشككون في الحق، ولكن حقيقة هذه العلوم هي الشبهات والجهالات والخرافات. والذي حملهم على ذلك هو الكبر والحسد. ثم ذكر الدليل على أن أعداء التوحيد قد تكون عندهم علوم وحجج، قال كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، والشاهد قوله من العلم، إذن عندهم علم. وهذا العلم قيل هو زعمهم أنهم لن يبعثوا، أو هو الجهل. وقوله فرحوا، وهذا الفرح مذموم لأنه فيما يغضب الرب جل جلاله. فالمصنف رحمه الله أراد بهذا أن يبين لك أيها الموحد أن أعداء التوحيد لهم شبه ولهم علوم يتعلقون بها وكتب، فاحذر ذلك، وخاصة إذا كانوا يدعون الإسلام كما حصل في زمن الشيخ ممن عاد الشيخ وعاد دعوته، وقد يكون ينتسب للإسلام وقد يكون فقيه وقاضي ومفسر ومؤرخ وله كتب، فتعظم الشبهة عند العوام. فأراد رحمه الله بهذا، أراد بهذه المقدمة المهمة أن ينبهك أيها الموحد حتى تكون على دراية وعلى بينة، فتعرف حال من ترد عليه. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا عرفت، إذا هنا شرط، وعرفت فعل الشرط، والجواب قوله فالواجب. إذا عرفت ذلك اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى القاعدتين السابقتين. الأولى أنه ما من نبي إلا وله أعداء، والقاعدة الثانية أنه ربما كان لأعداء التوحيد علوم وكتب وحجج. وعرفت، وهذا عطف وبيان أيضا لقاعدة ثالثة، وهي إن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. ثم ذكر شيئا من صفات هؤلاء، قال: أهل فصاحة، يعني بلاغة في الكلام وحسن عبارة. فقد يوجد من أعداء التوحيد من عندهم بلاغة وفصاحة، يذكر عن رأس المعتزلة أول من قال بالاعتزال وهو واصل بن عطاء الغزال أنه كان في لسانه عيب، ما يستطيع أن ينطق الراء، ومع ذلك كان فصيح يلقي الخطبة البليغة ليس فيها حرف الراء. فجاءه مرة رجل أراد أن يحرجه بين الناس، قال: أريدك أن تكرر هذه العبارة. أمر الأمير بحفر بئر في وسط الطريق، فقال مباشرة: أوعز القائد بقلب قليب في وسط الجادة. فجاء بعبارة لكنه اجتنب حرف الراء، فالمقصود أنه وهو رأس المعتزلة يلقي الخطبة ليس فيها راء حتى يتجنب هذا العيب الذي بلسانه. إذن قد يكون لأعداء التوحيد علوم، وقد يكونون أهل فصاحة، قال وعلم، يعني قد تكون لهم علوم، وقد ينقلون أحيانا عن الأئمة كالإمام أحمد والشافعي حتى يوهموا العوام لأنهم من أتباع هؤلاء الأئمة، وحجج وحقيقتها شبهات يلبسون بها على العوام. قال فالواجب عليك، هذا هو جواب الشرط، الواجب عليك إذا عرفت ما سبق. ما الواجب؟ قال أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء المشركين. ما نوع الوجوب هنا؟ هل هو وجوب عيني أم وجوب كفائي؟ إذا كان ما تحمي به دينك فهذا واجب عيني، وأما إذا كان ما تحمي به دين غيرك فهذا واجب كفائي. أشار إلى ذلك بقوله من دين الله، ومن تبعيضية، قال ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين، تقاتل به سواء ابتداء أو دفاعا، تتحصن من دين الله ما تقاتل به ابتداء أو دفاعا لو عرضت عليك الشبه. قال الشياطين، الشياطين لماذا سماهم شياطين؟ لأن الله وصفهم بذلك في الآية السابقة، شياطين الله وصفهم بذلك فيما سبق. وهذا السلاح الذي تتحصن به هو العلم بالأدلة الشرعية، والعلم بالشبه التي يستدل بها أعداء التوحيد، لأن من عنده علم شرعي لكن لا علم عنده بشبه المخالفين قد يضعف أمامه، وبالعكس من عنده علم بشبه المخالفين وليس عنده علم شرعي قد يضعف. فإذا السلاح الذي تقاتل به هؤلاء الشياطين يشمل العلم الشرعي والعلم بشبه المخالفين، هذا هو السلاح الذي تقاتل به هؤلاء الشياطين. لأن المقاتل لا يستطيع أن يدخل الحرب إلا بالسلاح. ثم قال الذي قال إمامهم ومقدمهم، من هو إمامهم؟ هو إبليس. ومقدمهم في الشيطنة ومعاداة الحق ونصرة الباطل، فهو إمامهم. قال المصنف رحمه الله: لكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أراد رحمه الله بهذا التقرير أن يسلي ويشجع طالب العلم، لأنه ربما إذا سمع أن أعداء التوحيد وأعداء الرسل قاعدين له بالطريق ولهم كتب وحجج وأهل فصاحة وعندهم علوم والأمر يحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى مقاتلة، ربما قال هذه أمور لا طاقة لي بها، فيضعف ويصاب بالإحباط. وهذا قد يحصل لمن يعيش في غربة الدين إذا رأى كثرة أهل الباطل وكثرة من يدافع عن الشرك، فربما أصيب بالخوف والحزن. فأراد المصنف رحمه الله أن يسليه وأن يشجعه، فقال له: ولكن، يعني بعد هذا البيان لحال دعاة الباطل، لكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فها هنا شرطان لعدم الخوف والحزن لا بد منهما. الشرط الأول اللجوء إلى الله والتوجه إليه بأن يحفظك ويحفظ عليك دينك ويجعلك من المتمسكين به. الإقبال على الله باللجوء والتضرع والصدق والإخلاص والمحبة وسؤاله عز وجل أن يخلصك من كيد الشياطين وأن يحفظك من الشبهات والشهوات. ثم ثانيا قال أن تصغي إلى حجج الله وبيناته، وذلك بالعلم النافع، وأن تعرف التوحيد بأدلته، فإن ذلك من أسباب رسوخ التوحيد في قلبك أيها الموحد. إذا حققت هذين الشرطين فما النتيجة؟ قال: فلا، هذا هو جواب الشرط، إن أقبلت وأصغيت فلا تخف، هذا هو جواب الشرط وهي النتيجة، فلا تخف ولا تحزن إذا أتتك الشبهات من أهل الباطل إذا كنت متمسك بالشرطين السابقين. لماذا لا تخف ولا تحزن؟ ذكر الدليل، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا دليل على أن حجج أهل الباطل شياطين الإنس والشبه التي يأتون بها ضعيفة، لا تقوم أمام أدلة التوحيد الواضحة. ولهذا قال والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فتجد قال فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم غالبون بالسيف والسنان. العامي يعني به العامي في الاصطلاح الشرعي، والعامي في مصطلح الشرع هو الذي لا معرفة له بالأدلة الشرعية، يعرف الأحكام ويتعبد الله عز وجل، يعرف دينه لكن لا يعرف الدليل. ولهذا من لا يعرف الدليل على الحكم فهذا ليس بعالم، هذا مقلد. العالم هو الذي يعرف الدليل. قال يغلب الألف من علماء المشركين، لماذا؟ العام من الموحدين يغلب الألف، أولا لأن العام من الموحدين يملك أنواع التوحيد الثلاثة، عنده توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأما المشرك فليس عنده إلا توحيد ربوبية، فهذا العامي أعلى منه قدر ومنزلة عند الله عز وجل. السبب الثاني أن هذا العامي على الفطرة الصحيحة السليمة، ولكن هذا المشرك أو هؤلاء الألف طمست فطرتهم. وثالثا أن هذا العامي قد تكون عنده حجج عقلية، قد يوجد من العوام مع عوام الموحدين ما عنده حجج عقلية لكن عنده ما عنده حجج شرعية لكن عنده حجج عقلية فيغلب هؤلاء، والشرع تكون أدلة الشرعية وعقلية وفطرية وحسية. وذكرت لكم فيما سبق بعض الأمثلة. وأيضا سبب رابع في كون هذا العام الموحد يغلب الألف من المشركين أن هذا العام عنده المحكمات ومتمسك بالمحكم من النصوص بخلاف المشرك. ولهذا ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر أن رجلا من عوام الموحدين كان في المسجد النبوي، فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من جهة نجد، قال له أنتم تقولون أنه لا يطلب من الموتى ولا يستغاث بهم ولا يستعان بهم، والله عز وجل قد بين في كتابه أن الشهداء أحياء عند ربهم، فقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال هؤلاء الشهداء أحياء، وعلى هذا ليسوا بأموات، يعني يريد أننا إذا دعوناهم ندعو أحياء، والاستعانة بالحي جائزة وليست بجائزة، تستعين بالحي نعم أو تستغيث به جائزة. فقال هذا العامي أمام هذا الأمر، قال له هذا العامي الله تبارك وتعالى قال يرزقون فهم يرزقون فلا يطلب منهم لأنهم يرزقون، ولم يقل يرزقون، لو كانوا يرزقون طلبنا منهم الرزق، لكنهم يرزقون كما يرزق غيرهم فنطلب الرزق من الرزاق، ما احتاج إلى هذا، هو تمسك بالمحكم. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا في الرد على المشركين بالنصوص المحكمة، لأن مثل هذا النص قد يتبادر بعض الناس أنهم أحياء فقد يشكل عليه في بادي الأمر. ثم قال بعد هذا ذكر الدليل على أن العامي من الموحدين يغلب الألف، قال كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. والعامي الموحد هو من جند الله عز وجل، ولهذا تجد من كبار علماء الكلام الذين أثنوا أعمارهم في تأليف الكتب كالجويني يقول في آخر حياته يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، فاعترف بأن عجائز نيسابور أحسن منه عقيدة. وقد ذكرت لكم فيما سبق قصة المرأة العجوز مع الرازي الذي قال لها أفتح الطريق، فقالت من هذا؟ قالوا هذا الرازي معه ألف دليل على وجود الله. قالت أفي الله شك؟ الذي عنده ألف دليل عنده ألف شك، يعني ما احتاج تمثل إلى دليل فبفطرتها. فالحاصل أن العوام الموحدين يدخلون في هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون. وفي هذه الآية أكد الله عز وجل ذلك بمؤكدين إن واللام. ثم ذكر رحمه الله بأن الغلبة تكون بأحد أمرين، إما بالحجة واللسان، وإما بالسيف والسنان. والسنان ما هو؟ هو الرمح. ثم ختم هذه المقدمة النفيسة بقوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهذا استدراك لهذه القاعدة. أرأيتم لو أن شخصا سلك طريقا موحشا فيها سباع وفيها قطاع طرق، سلكها بدون سلاح، هل يخاف عليه ولا ما يخاف عليه؟ يخاف عليه. فهكذا الموحد الذي يسلك الطريق إلى الله وليس معه سلاح العلم والإيمان. وما وجه الخوف عليه؟ وجه الخوف عليه الفتن التي يثيرها أعداء التوحيد شياطين الإنس والجن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بأن عوام المسلمين عندهم إيمان مجمل، فإن سلموا ممن يطرح عليهم الشبهات فماتوا على التوحيد فخير لهم، لكن الخطر أن يبتلوا بمن يطرح عليهم الشبهات، هذا هو الخطر. وهنا قد تقول ألا تتعارض هذه العبارة الأخيرة مع العبارة السابقة؟ هنا قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، والعبارة السابقة يقول العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. ونقول لا تعارض، فالعام من الموحدين وإن كان كذلك لكن لا يغتر بنفسه فيتعرض للشبهات، بل عليه أخذ الحذر وعليه أن يتعلم العلم الشرعي الذي يكون حصانة له بإذن الله من فتن الشبهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من فتن الشهوات والشبهات، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يسأل ويقول إذا دخل بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الكنائس وسجد للقساوسة والصلبان فهل يكفر بسبب فعله هذا أم يسكت عنه؟ أولا أخشى أن الوقت طال على الأخوان، ثانيا طبق عليه القواعد السابقة. نحن نفرق بين حكم الوصف والحكم على المعين، هذا الفعل في ظاهره دخل الكنيسة وسجد لأي شيء للصلبان في ظاهره فعل كفري ولا لا؟ لكن ننظر هل هو مكره أو غير مكره، هل هو عاقل ولا سكران؟ فالحكم كفري، الشخص ينظر في حاله. ولعلكم فهمتم القواعد والضوابط، ولهذا تجدون في كتب أهل العلم أن أحيانا يقول هذا القول كفري، يقولون قال كذا وكذا فيقول لك هذا القول كفري، لكن الشخص القائل حتى ينظر أن قد يكون مكره كما سيأتي لنا إن شاء الله في باب الإكراه. لكن عموما هل تجوز المداهنة في دين الله والمجاملة؟ أبدا. لو جاء مسلم يداهن ويجامل الكفار فيسجد يقول لمجاملة ومن باب التسامح، ليس بصحيح. نعم. هذا يقول انتشر عند كثير من الناس ظاهرة شركية، وهو أنه إذا قيل تذهب معي يا فلان إلى كذا قال برأسك. طيب ما هو السؤال؟ هو حكم عليه أنه ظاهرة كفرية، فماذا يريد منا؟ يقول نصيحة أو نرجو التنبيه على ذلك. يشرح لنا برأسك، وش معنى برأسك؟ هو أتى بظاهرة وحكم أنها شركية ونحن لم نفهمها أصلا. برأسك ما أدري وش معناه. قال اذهب معي يا فلان، قال برأسك. برأسك إيش يعني؟ ها؟ موافق؟ إذا كان المعنى هنا فهو كونه الآن حكم على أنها شركية ما أدري. إيه على كل حال ما إذا هذا ليس في شركية، فكون الأخ قال ظاهرة شركية ما يتبين هذا. إذا ذكرتم أن الجهال الذين يعذرون بالجهل في الكفر، ومن ضمن العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وفي كتاب طريق الهجرتين في الطبعة السابعة عشر أنه ذكر أن جهال الكفار لا يعذرون، وذكر الأدلة على ذلك. لا يعذرون في أحكام الظاهر ولا الباطن؟ ماذا؟ إيه؟ يقصدون أحكام الظاهر، يعني الآن جهال الكفر لو مات، ولذلك نحن ذكرنا هذا في الضوابط أن أهل الفترة مجانين الكفار، كل من لم تبلغ الدعوة أطفالهم في أحكام الدنيا يعاملون ما لا معاملة الكفار. فهذا هو قصد العلماء، لأنهم قالوا لا يعذرون بالجهل في أحكام الظاهر، لكن في الآخرة يمتحنون. فهنا أيضا في باب التكفير يفرق بين الحكم على الظاهر والحكم على الباطن، فنحن نعاملهم في الدنيا معاملة الكفار، فكأننا في يظهر في معاملتنا لهم عذرناهم ولا ما عذرناهم في الحكم الظاهر أن ما عذرناهم. يعني هو الآن هذا طفل من أطفال المشركين عمره سنتين، فجيء لنا مثل هنا في مستشفياتنا وقالوا مات، من أبوه؟ قالوا فلان النصراني. نأخذوا ادفنوا، لا تدفنوا مقابر المسلمين. يقول تكفرونه وهو ما بلغته حجة؟ كيف ما تعذرونه؟ فنحن هل في الحكم الظاهري عذرناه ولا ما عذرناه؟ ما عذرناه، لكن في الحكم الباطن قلنا أمر الله ربما يكون معذور، لأن الله يمتحن. هذا مقصود العلماء. هنالك من يقع في أقوال كفرية، كان يقول إن الإسلام مأخوذ من النصرانية والاشتراكية، علما أن القائل قد توفي ومات، فماذا يقال في حال هذا الرجل؟ مات يحتاج أول إثبات القول، ثانيا يحتاج إثبات المراد، مراده بهذا هل الإسلام دعا إلى مبادئ كانت في الجاهلية ولا ما دعا؟ جاءوا العرب عندهم حسن الجوار وصلة الرحم ومبادئ داعية، ربما يكون أحيانا مثل هذه الألفاظ أصحابه يقصدون، لكن تخونهم العبارة، يقصد مثلا بالاشتراكية، ربما أنا أقول هذا من باب التساهل، يعني أن في حقوق عامة، في حقوق عامة وفي ملكيات عامة. فلا كل حال لا بد من إثبات القول ومعرفة المراد بهذا. نعم. يقول هنالك من لا يكفر تارك الصلاة، فهل يقال أن هذا مرجئ أو وافق المرجئة؟ هذا السؤال يتكرر دائما، هذا خلاف عند أهل السنة، خلاف عند أهل السنة في هذا. في هو يقول ماذا لا تارك الصلاة؟ لا هناك من يقول أن نعم. تارك الصلاة ليس بكافر. لا لا، هو أيضا أخطأ في السؤال. الخلاف عند أهل السنة في من؟ في ترك الصلاة عموما أو في نوع من الترك، وهو المتساهل. أما المعاند فعندهم بالجميع، عند جميع أهل السنة بالإجماع أن من تركها عنادا فهو كافر، ما عدا المرجئة، هم الذين خالفوا بهذا. المرجئة نعم، من قال بأن تارك الصلاة عنادا لا يكفر فهو مرجئ، وأما من قال تارك الصلاة عنادا يكفر والمتساهل لا يكفر فهذا قول لبعض علماء أهل السنة، فلا يوصف بأنه مرجئ لأنه قال بها طوائف من أهل السنة. وبعض الناس يلزمون العلماء بإلزامات ليست بصحيحة، وهذا مثل ما ذكرت لكم أن وجد من المحققين لكتب أهل العلم من يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض ولا يميز، كما ذكرت لك أقوال العلم فيها عام وفيها خاص، فيها مطلق، فيها مقيد، مثل أقوال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أقوال أنه يعذر بالجهل وأقوال أنه لا يعذر، فتجد كل قول له حال قال فيها، فتجمع الأقوال. حتى كتاب الله فيه نص عام وفيه نص خاص ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه، وهكذا نصوص السنة. لو جاءنا شخص وأخذ نصا واحدا من نصوص الوعد وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: من قال سبحان الله وبحمد في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. خلاص شو تصلي في الصباح؟ قلها 1000 مرة وانتهينا، تنحط خطاياك ولا لا؟ قد يوجد من المرجع. طيب ولو كان لا يصلي، لو أخذ بتر النص عماله، وهذا هو طريقة المرجع، بتر قال من سبع، قال لا تتكلف، ولا النص واضح صريح، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وكان زبد البحر، وبتر هذا النص عن بقية النصوص، كان هذا هو الخلل عند المرجع. ومثلها الخلل عند الخوارج، يبترون النصوص بعضها عن بعض. مثال قوله تبارك وتعالى: قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال خلاص ما دام أكل أموال اليتامى ظلم ليش يتجاملون معه؟ الآية صريحة انتهى. أرأيتم الخلل؟ فإذا ينبغي لك طالب العلم أن تجمع بين النصوص وتنظر أن لها شروط ولها موانع. الصلاة وهي الصلاة، لو صلى الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها لكن بغير وقتها، تقبل منه ولا ما تقبل؟ ما تقبل، لتخلف شرط، ولو كانت الأركان صحيحة والواجبات موجودة، لتخلف الشرط. وهكذا نصوص الوعد والوعيد، لها شروط ولها موانع. فهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل الحق. هذا السائل يسأل، يشكل عليها أنه يعمل مع رافضة، فيقول كيف أتعامل معهم؟ هل أبتسم في وجوههم وأرد عليهم السلام؟ تدعوهم إلى الله، تتعامل معهم في الظاهر، ما دام أنهم لم يظهروا لك الشرك فتتعامل معهم بالعدل والحق، وتدعوهم إلى تصحيح العقيدة ما لم يظهروا لك الباطل. نعم، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.